إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج محمود رياض رجب من كفر البرك بمحافظة الجيزة، يقول في رسالته: ماذا عن شهر الله الحرام الذي يبدأ به العام الهجري الجديد كل عام وأنتم بخير؟ نود إلقاء الضوء على فضل شهر الله المحرم. ويجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى خص بعض الأشهر بمزيد فضل كما خص بعض الليالي والأيام. يقول تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفي مسند أحمد عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقال في هذه الخطبة: فإن دماءكم وأموالكم وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الحديث. ومن ثم اتضح أن الظلم على حرمته هو أشد جرما في الأشهر الحرم، ومنها شهر الله المحرم للحرمة في هذا الشهر أشد إثما، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف. يقول تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. وكذلك المعاصي تضاعف في الشهر الحرام، ومنها شهر الله تعالى المحرم الذي يعني تبدأ به كما قال السائل الحاج محمود رياض رجب، يبدأ به العام الهجري الجديد كل عام، ومستمعينا الكرام وبلادنا الحبيبة مصر بكل الخير والعالم الإسلامي بكل خير. الله تعالى يمتن على الأمة الإسلامية بالخيرات والبركات، وتعظيم هذه الأشهر إنما هي منحة من الله سبحانه وتعالى لكي يضاعف لنا الثواب. فإذا كان الله تعالى يمنعنا على أن نرتكب في هذه الأشهر أي معصية، فكذلك أيضا يضاعف الثواب لنا في هذه الأيام الطيبة، لأن الأمة الإسلامية عمر الأمة الإسلامية قصير ما بين 60 إلى 70، ففي هذه الأيام الطيبة يضاعف الله تعالى لنا الثواب على أعمالنا إذا أقبلنا الله تعالى بالصيام، حيث حث رسولنا صلى الله عليه وسلم على الصيام في هذه الأشهر: صوم من الحرم واترك، لأنه شهر حرام يستحب الصيام فيه وأن نكثر فيه من الطاعات أيا كانت هذه الطاعات، فنقبل على الله تعالى بالصدقات والنوافل ومساعدة الأرامل والمساكين والعطف على اليتامى وغير ذلك من صنوف البر والتقوى والطاعة. هذا والله التوفيق. فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، رسالة من المهندس حسن سلامة من شارع النبي دنيال بمدينة الإسكندرية، يسأل عن فضل الصيام في شهر الله المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، فالصوم في شهر محرم من أفضل التطوع. فالمسلم يحرص على أن يفتتح عامه الهجري الجديد بفعل الخير والطاعة، وأن يستقبله بعبادة الصيام، وذلك من أفضل الأعمال، فيرجى بذلك أن يكون حافزا للمواظبة على الطاعات طوال العام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام الهجري عام خير وبركة وعام رخاء على بلادنا الحبيبة مصر وعلى الأمة الإسلامية بل وعلى العالم أجمع. فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، هناك بعض الأحاديث عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تبين فضل شهر الله المحرم، وفيه أيضا يعني الكثير والكثير من النفحات، نود إلقاء الضوء على تلك النفحات. وهذا مضمون الرسالة التي وردت من المستمع الأستاذ جودة من قرية ميت راضي بمدينة بنها محافظة القليوبية. يعني لا شك أن شهر الله تعالى المحرم أضافه الله تعالى إلى نفسه، كما أضاف المولى سبحانه وتعالى جزاء الصيام إلى نفسه. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فكذلك بالنسبة للصيام، الحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا يدل على أن هذا الشهر المحرم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وطالما بهذه العظمة الطيبة لذلك رسولنا رأيناه ينبهنا إلى عاشوراء، إلى اليوم العاشر من هذا الشهر، وأن هذا اليوم هو من أيام الله سبحانه وتعالى الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون وجنده، وآية من آيات الله تعالى. آيات كثيرة تتحدث عن فضل عاشوراء وما إلى ذلك مما يحتاج إلى يعني إلى وقت آخر، ولكننا في هذا العام العظيم نقف عند قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. في الأشهر الحرم، في بداية العام الهجري الجديد هذا، ينبغي أن يراجع كل واحد فينا نفسه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لأننا في سنصوم إن شاء الله يوم عاشوراء، وهذا اليوم يكفر ذنوب عام مضت. نعم. معنى ذلك أن هذا يعني هذه فرصة طيبة تكفير الذنوب الصغائر، أما يعني الذنوب الكبائر والعياذ بالله لا تكون لا تكبر بالصيام، لابد أن نتوب عنها توبة صادقة، وأن نكون صادقين في التوبة الصادقة بشروطها، ولنتحلل. وفي الحديث الشريف نتحلل بمعنى يعني أرجع إلى من ظلمته. يعني في الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح يعني أخذ منه بقدر مظلمته، ولم تكن حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فالمسألة ليست هينة، يعني هذه الدنيا لا ندري يعني كم يبقى فيها الإنسان، وسوف يحاسب على كل صغيرة وكبيرة، يعني وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتاب. فينبغي في أول هذا العام أن نكون صادقين مع أنفسنا، نقبل على الله تعالى بالطاعات، وأن نتوب عن المعاصي، ونبدأ عاما جديدا بقلب طيب نقي إن شاء الله. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ert